بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال شيخ الإسلام رحمه الله: فصل. وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله الإيمان بما أخبر الله به في كتابه وتواتر عن رسوله وأجمع عليه سلف الأمة من أنه سبحانه فوق سماواته على عرشه علي على خلقه، وهو سبحانه معه، وهو سبحانه معهم أينما كانوا، يعلم ما هم عاملون، كما جمع بين ذلك في قوله: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم، والله بما تعملون بصير. وليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق، فإن هذا لا توجبه اللغة، وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة وخلاف ما فطر الله عليه الخلق. بل القمر آية من آيات الله، من أصغر مخلوقاته، ثم هو موضوع في السماء، وهو مع المسافر أينما كان، وهو سبحانه فوق العرش، رقيب على خلقه، مهيمن عليهم، مطلع عليهم، إلى غير ذلك من معاني ربوبيته. وكل هذا الكلام الذي ذكره الله من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته، لا يحتاج إلى تحريف، ولكن يصان عن الظنون الكاذبة. طيب، قوله رحمه الله تعالى: وليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق، هذا قد تقدم الفقرة الأولى. قال: وليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق، وإنما هو معهم بإيش؟ بعلمه. لو كان مختلطا بالخلق للزم التجزؤ أو لزم التعدد، يحل في هذا المكان ويحل في المكان الآخر، نعم، فيلزم إما التجزؤ وإما التعدد، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. قال: فإن هذا لا توجبه اللغة. فإن هذا أي الاختلاط، أن المعية بمعنى الاختلاط، لا توجبه اللغة أي لا تحتمه، يعني لا يلزم في اللغة أن معنى مع في كل موضع تأتي فيه أنه بمعنى الاختلاط. قوله لا فإن هذا لا توجبه اللغة، أي هذا المعنى لكلمة مع أنها بمعنى الاختلاط، هذا لا توجبه اللغة، أي لا تجعله لازما لهذه الكلمة. ليس في اللغة أن كلمة مع يلزم منها الاختلاط، كلمة مع في اللغة لا تحتم الاختلاط، وإنما قد تدل عليه بحسب السياق. فإذا مع في كل مقام بحسبه، قد تدل على الاختلاط، اختلاط الذوات، وقد تدل على مطلق الاجتماع، قد تدل على الاجتماع في الذوات، قد تدل على الاجتماع في الصفات، فهي مطلق المصاحبة، مطلق المقارنة، هذا في اللغة، فلا توجب أي معنى أو تحدده أو يلزم من كلمة مع أنه يلزم الاختلاط أبدا، أو يلزم من كلمة مع أنه ماذا لا تقتضي الاختلاط في أي موضع، لا، وإنما قد تدل على الاختلاط وقد لا تدل بحسب إيش؟ بحسب السياق. فإذا قيل شربت الماء أو أحضر لي الماء مع اللبن أو اللبن مع الماء، فهنا إيش تفهم منه؟ ماذا؟ الاختلاط، تخلط اللبن مع الماء. وإذا قيل فلانة مع زوجها، فتفهم من ذلك ماذا؟ أنها في عقده وفي عصمته. وإذا قال الله عز وجل كونوا مع الصادقين أي في صفة الصدق. طيب، وإذا قيل شيخ الإسلام مع الشافعي في هذه المسألة أي معه في الرأي. نعم، فهكذا أيضا إذا قيل الرئيس مع جيشه والجيش في المعركة والرئيس في قصره أو في مقر رئاسته ويقولون هو مع جيشه، أو يقول اذهبوا وأنا معكم. معكم بإيش؟ أنا معكم، معكم بإيش؟ بذاتي؟ الجواب لا، هو في مقره والجيش في المعركة في الميدان، وهو يقول اذهبوا وأنا معكم، يعني أنا مطلع على أحوالكم ومراقب للمعركة ولو كنت بعيدا، فأنا مراقب وسأكون على اتصال. هذا يفهم من كلمة إيش وأنا معكم، اذهبوا وأنا معكم أي سأتواصل معكم، سأكون على اطلاع على مراقبة إلى آخره. نعم، فلا، هذه كلمة مع بمفردها لا تدل إلا على مطلق إيش المصاحبة والمقارنة. فانظروا رحمه الله كان دقيقا في تعبيره، فقال فإن هذا المشار إليه أن كلمة مع تدل على الاختلاط، هذا لا توجبه اللغة أي لا تحتمه ولا تجعله لازما، فلا يلزم في اللغة أن كلمة مع تفيد ماذا؟ الاختلاط فقط. قد تفيد الاختلاط وقد تفيد معنى آخر غير الاختلاط بحسب إيش؟ حسب السياق. قال وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة. نعم، كما مر معنا أجمعوا على أنه ماذا؟ معنى بعلمه، وأجمعوا على أنه عالٍ على خلقه بذاته. قال خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة وخلاف ما فطر الله عليه الخلق. نعم، الخلق مفطورون على الإقرار بالعلو، الخلق مفطورون على الإقرار بعلوه سبحانه وتعالى. ثم جاءت الرسل بتقرير ما تقرر في الفطرة، ثم جاءت الرسل بتقرير ما تقرر في الفطرة. فإن الإنسان مهما كان في أي دين فإنه إذا أراد أن يدعو الله عز وجل هناك ضرورة تدفعه إلى أن يتجه إلى العلو، ما يتجه لا إلى اليمين ولا إلى اليسار ولا إلى تحت ولا إلى يعني ما يساويه، إنما يتجده ماذا؟ ضرورة يتجه إلى أين؟ إلى العلو. ما قال قائل قط يا الله إلا وجد من قلبه ضرورة أن يتجه إلى أين؟ إلى العلو. هذه ضرورة فطرية فطر الله عليها الخلق، فطر الله عليها الخلق. فإذا العلو دل عليه الكتاب والسنة والإجماع والفطرة، وهكذا العقل مر معنا في القواعد المثلى. من يأتي لنا بدليل العقلي على العلو؟ تذكرون ذاك الزمان عندما كنا صغارا، العلو صفة كمال أو صفة نقص؟ صفة كمال، العلو صفة كمال، وكل كمال فهو ثابت لمن؟ لله تبارك وتعالى، ثابت لله تبارك وتعالى. فهذا يعني دليل عقلي أن العلو هو من عقلا كمال من حيث العقل، والسفل من حيث العقل ماذا؟ نقص. فنثبت لله عز وجل ماذا؟ الكمال، كل كمال مطلق فنثبته لله تبارك وتعالى من جهة إيش؟ من جهة العقل، من جهة العقل. فإذا دل عليه الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة. قال وخلاف ما فطر الله عليه الخلق، ولهذا يعني ماذا يذكرون عن قوم، عن قوم ليس لهم دين، ذكرهم بعضهم في بعض كتب التاريخ، عن قوم ليس لهم دين. قال ولكن إذا نزلت بهم نازلة خرجوا إلى الصحراء ورفعوا أكفهم إلى السماء، ورفعوا أكفهم إلى السماء يدعون يا رب يا رب، وهم ليسوا على دين، ليسوا على دين. فهذه إيش؟ فهذه الفطرة تدفعهم إلى ذلك، هذا الذي حير من حير أبي إسحاق، نعم من الجويني، أبي المعالي الجويني حير الهمداني، حير أبا إسحاق أبا المعالي الجويني لما كان يقرر الاستواء الجويني في الحرم في زمانه، كان مدرسا هناك، فكان يقرر نفي الاستواء، يقول كان الله ولم يكن شيئا قبله، وهو الآن على ما كان عليه. كان الله ولم يكن شيئا قبله وهو الآن على ما كان عليه، يريد نفي إيش؟ يريد نفي الاستواء. فقال له الهمداني: دعنا من الاستواء، فإن دليله إيش؟ نقل، دليله نقل الاستواء، وأنت يعني ممكن تحاول تأويل الأدلة النقلية، لكن أخبرني عن هذه الضرورة الذي يجدها كل إنسان في قلبه، ما قال عارف أو قائل قط يا الله إلا وتوجه ضرورة إلى العلو. فأطرق رأسه، استطاع أن يجيب، وقام من مجلسه وقال: حيرني الهمداني. نعم، فهذه ضرورة، فهم ماذا يعني أنكروا مثل هذه الأمور الضرورية. قال: بل القمر الآن، شوف دلل كتاب وسنة وإجماع وعقل وفطرة على أن الله عالم بذاته على خلقه فوق مخلوقاته، وأما معيته لخلقه فهي معية ماذا؟ معية علم وسمع وبصر وإحاطة. ثم يأتي الآن بمثال تقريبي قرب أنه قد يكون مخلوق مع مخلوق، يكون معه والذات بعيدة عن الذات، يكون معه وهذا المخلوق الصغير في العلوم، أن هذا قد حصل في قد ثبت في المخلوق أنه يكون مع الإنسان وفي نفس الوقت يكون إيش؟ عاليا عليه. فأتى بهذا المثال التقريبي في القمر، قال: بل القمر آية من آيات الله من أصغر مخلوقاته، يعني بالنسبة للسماء وبالنسبة للأرض وبالنسبة للشمس، نعم، فهو من أصغر المخلوقات. قال: ثم هو موضوع في السماء، أي في العلو، وهو مع المسافر أينما كان، فكل مسافر سواء مسافر أو غير مسافر، كل نعم يكون القمر معه وهو في مكانه سواء كان مقيما أو مسافرا، فيكون مع القمر، والقمر أين؟ والقمر عال في العلو، فهذا ثبت في المخلوق، في هذا المخلوق الصغير الذي هو القمر يكون معك وهو عال عليك، بل يكون مع كل إنسان ممن يشاهده وهو عال عليه. فإذا كان هذا قد ثبت أو يعني أو لا يمتنع في هذا المخلوق، فكذلك لا يمتنع في حق من؟ في حق الله عز وجل، من أنه عال فوق مخلوقاته وهو إيش؟ وهو مع خلقه، وهو مع خلقه، فهذا لا يمتنع. طيب حتى لو فرضنا أنه امتنع هذا في المخلوق، فإنه ماذا؟ لا يمتنع في الخالق، لأن الخالق ليس كمثله شيء، لكن هو من باب رحمه الله من باب التقريب. وإلا حتى لو امتنع في حق المخلوق فلا يمتنع في حق الخالق، لماذا؟ لأن الله ليس كمثله شيء. قال: هو سبحانه فوق العرش، رقيب على خلقه، مهيمن عليهم، مهيمن بمعنى حاكم ومسيطر. وهنا يعني ننبه يعني باب التنبيه وأيضا التحذير، تجد سيد قطب في تفسيره الاستواء يفسره بالهيمنة، يفسر الاستواء على العرش بالهيمنة، نعم، فتنتبه يعني ليس من معاني الاستواء إيش؟ الهيمنة بمعنى السيطرة والحكم، حاكم على مهيمن على خلقه، حاكم عليهم ومسيطر عليهم. لكن هذا الرجل كما تعرفون ضال، وهو على هذه العقيدة في نفي الاستواء. قال مهيمن عليهم، مطلع عليهم، إلى غير ذلك من معاني ربوبيته. هذه معيته إيش؟ هذه معيته لخلقه سبحانه وتعالى، معية مراقبة، معية هيمنة، معية ماذا؟ إحاطة، معية علم، معية سمع وبصر. قال مطلع عليهم إلى غير ذلك من معاني ربوبيته. وكل هذا الكلام الذي ذكره الله من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته، فهو فوق العرش بذاته، هذا حق على حقيقته، وهو معنا أيضا حقيقة. لما يقال حقيقة أي لا مجازا، معية حقيقية. إيش معنى المعية الحقيقية؟ معية العلم، معية ماذا؟ العلم والسمع والبصر والإحاطة. لماذا قلنا معية حقيقية؟ لأن تقدم معنا مع في اللغة تدل على مطلق إيش؟ المصاحبة والمقارنة. قد تكون مصاحبة بالذات وقد تكون مصاحبة بإيش؟ بالصفات. والذي يحدد المعنى هذا من المعنى هذا هو السياق. فقد يكون معهم بعلمه، وقد يكون معهم يعني كلمة مع قد تقتضي معية بعلم وسمع وبصر، كمعية الرئيس أو قائد الجيش مع جيشه في المعركة عبر التواصل معهم، معية علم وسمع واطلاع، يسمعهم ويطلع عليهم ويراقبهم. فيكون معهم إيش؟ معهم حقيقة، فيقال مجازا. ليش ما يقال مجازا؟ لأن مع لا تدل على شيء محدد في اللغة، لا يلزم منها معنى محددا في اللغة، كما قال الشيخ فإن هذا لا توجبه اللغة أي لا تحتمه، وإنما لها عدة معاني، مع في كل مقام بحسبه أي بحسب السياق. فقد تقتضي، قد تدل على اختلاط، قد تدل على اجتماع، لقيل جاء زيد مع عمرو أي مجتمعين، وقد تدل على إيش؟ على مطلق المقارنة في الصفات أو المصاحبة في الصفات. فإذا عندما يقال معنا حقيقة فتفهم منها المعية الحقيقية أي ليست مجازية، ليست مجازية. قال وأنه معنا حق على حقيقته، لا يحتاج إلى تحريف، ولكن يصان عن الظنون الكاذبة، يصان عن الظنون الكاذبة، مثل ظن أنه مختلق بإيش؟ بالخلق. فهذا يصان عنه إذا قيل، إذا سمعت أو قرأت وهو معكم أينما كنتم، وهو معهم أينما كانوا. نعم، لا لا يعني صن هذه الآيات عن الظنون الكاذبة، مثل أنه مختلق بخلقه، مثل أنه يحل في المكان، مثل أن السماء تظله أو أن السماء تقله. السماء تظله يعني من فوقه، والسماء تقله يعني إيش؟ تحمله. هذا ظنون، كلها ظنون كاذبة. فيحتاج مثل هذه النصوص تحتاج أن تصان عن الظنون الكاذبة. تقول معنى حقيقة أي معية علم وسمع وبصر، ومن كان يعلمك ويسمعك ويبصرك ويحيط بك ويقدر عليك ويطلع عليك ويراقبك ومهيمن عليك، هذا معك إيش؟ حقيقة ولا مجاز؟ هذا معك حقيقة، هذا معك حقيقة. فهذا معنى كلام الشيخ رحمه الله تعالى. قال رحمه الله فصل: ودخل في ذلك الإيمان بأنه قريب من خلقه، كما قال سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، الآية. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته، وهو علي في دنوه قريب في علوه. قوله رحمه الله: ودخل في ذلك الإيمان بأنه قريب من خلقه. نعم، كما جاء في الآية وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. فمن أسماء الله عز وجل القريب الدال على صفة القرب، من أسمائه سبحانه القريب الدال على صفة القرب، وصفة القرب كما تليق بجلاله، نثبت صفة القرب لله عز وجل كما تليق بجلاله، ليس كمثله إيش؟ ليس كمثله شيء. طيب، فنؤمن بهذا الاسم ونؤمن بما دل عليه من هذه إيش؟ الصفة، وأنه يقرب من عباده، يقرب من عباده، ولا تتصور ولا يخطر ببالك، لأن هذا شيء لا تدركه إيش؟ لا تدركه العقول، لا تدركه العقول، كما قيل في النزول ينزل، وقلنا ماذا وهو، ونثبت له النزول ونثبت له الاستواء على العرش، ولا ماذا يعني ماذا يتصور هذا الإنسان؟ نعم، لماذا؟ لأن الله ليس كمثله شيء. إذن هو من أسماء القريب، وصفة القرب تدل عليه هذا الاسم، فهو يقرب سبحانه وتعالى، له صفة القرب، لكن نعم ليس كمثله شيء، قرب عن هذا القرب يليق بجلاله وبعظمته سبحانه وتعالى، لكن لا يستلزم من قربه أنه إيش؟ أنه مختلط، لا يلزم من قربه أنه يحل في الأرض أو أنه يحل في الأمكنة. أنت خرج من رأسك، يعني واحد يخرج من رأسه، من رأسه يعني أنه ماذا؟ قرب المسافة. هذا يعني أمر لا يستطيع العقل أن يتصوره. لماذا؟ لأن الله ليس كمثله شيء، لم نره ولم نرى مثيله، ولم يأتنا خبر إيش؟ الخبر عن الصادق. إذا نثبت إثبات معنى، فنقول لله عز وجل صفة القرب كما يليق بجلاله تبارك وتعالى، لكن لا يستلزم من ذلك إيش؟ أنه حال أو أنه ماذا في الأرض. نعم، هو بذاته إيش؟ هذا عندك أدلة قطعية أكثر من 1000 دليل، هو بذاته فوق مخلوقاته مستوى على عرشه. ثم هذه الصفات تثبتها إثبات معنى على ما يليق بالله جل وعلا، ليس كمثله شيء. قال: ودخل بذلك الإيمان بأنه قريب من خلقه، من خلقه يعني قد يفهم الإنسان العموم من كلام الشيخ رحمه الله تعالى، من خلقه يعني سواء كان الكافر أو المؤمن، لكن الشيخ لا يريد هذا، الشيخ يريد من خلقه يعني خصوص المؤمنين، فإنه رحمه الله تعالى هو مع الجماعة، يعني جماعة من أهل العلم ذهبوا إلى أن القرب هو قرب واحد وهو قرب خاص، القرب الثابت لله عز وجل في القرآن وفي السنة قرب خاص بعباده إيش؟ بعباده المؤمنين، قرب إجابة كما في قوله سبحانه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب، قرب إجابة دعوة الداعي، قرب إجابة، أو قرب إثابة، إثابة العابد كما في قوله: إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. نعم، قرب إثابة أن يثيب العبد، وهكذا في الحديث: من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. فهذا أيضا قرب إثابة من العابد. فشيخ الإسلام يجعل صفة القرب صفة يعني قرب واحد، قرب خاص لا ينقسم، قرب خاص من العباد، من المؤمنين، من عباد الله عز وجل المؤمنين، إما قرب إجابة يجيب دعوة الداعي، أو قرب إثابة يثيب عابديه. فهذا يعني ما اختاره شيخ الإسلام ومعه تلميذ ابن القيم وهكذا جماعة من أهل العلم. ومن العلماء من قالوا القرب قربان ينقسم إلى قسمين، مثل إيش؟ المعية. القرب ينقسم إلى قسمين كالمعية: قرب عام بمعنى قرب علم وإحاطة وقدرة، وقرب خاص وهو قرب إيش؟ الإجابة والإثابة. قرب خاص وهو قرب الإجابة والإثابة. فهذا أيضا ذهب إليه جماعة من أهل العلم. واستدل هؤلاء على القرب العام بقوله سبحانه في سورة قاف: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. ولقد خلقنا الإنسان سواء كان إيش مسلما أو كافرا. نعم، لأن بعد ذلك السياق في الكافر: ألقياه في جهنم، ألقياه في جهنم كل كفار عنيد. ولقد خلقنا الإنسان المقصود به عموم الإنسان. قال: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. قالوا هذا قرب إيش؟ قرب عام، قرب علم وقدرة وإحاطة. وهكذا في سورة الواقعة: ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، في المحتضر. ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، قرب علم. قالوا هذا قرب علم، وهو يشمل المؤمن والكافر، لأن بعد ذلك قسم الناس إلى ثلاثة أقسام: المقربون وأصحاب اليمين و إيش الثالث؟ وأما المكذبون الضالون. فهذا قرب عام. وقرب الخاص: وإذا سألك عبادي فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وهكذا حديث: إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم، أن هذا في حالة الذكر لما رفعوا أصواتهم بالذكر. وهكذا: من أتاني، من تقرب إلي شبرا تقربت إليه باعا أو ذراعا. وهكذا حديث: أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد. فقالوا هذا قرب خاص من عباده المؤمنين، قرب إجابة أو إثابة. إذن لأهل السنة في هذا وجهان في القرب: منهم من جعله قربا واحدا وهو قرب خاص من المؤمنين، قال ولم يأتي القرب العام في القرآن. ومنهم من جعله كالمعية ينقسم إلى قسمين. إذن ماذا يقول شيخ الإسلام في الآيات من سورة قاف ومن سورة الواقعة؟ يقول هذا قرب الملائكة، ونحن أقرب إليه، أي قرب الملائكة، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وهكذا: ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، قرب الملائكة، لأنهم يعني يحضرون بأمر الله. فنسب الله عز وجل القرب إليه لأن ذلك كان بأمره. هذا كما في قوله: فإذا قرأناه اتبع قرآنه. من الذي كان يقرأه عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ الله أم جبريل؟ جبريل. ومع ذلك نسب القراءة إيش؟ نسب القراءة إليه. نعم، إيش الآية؟ فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. فإذا قرأناه أي قرأه جبريل، لكن لما كان بأمر الله نسب القراءة إليه. وكذلك هنا لما كان تنزل الملائكة بأمر الله عز وجل نسب القرب إليه، فقال ونحن أقرب إليه، فقالوا هذا قرب ملائكة. المهم تعرف أن لأهل السنة إيش؟ لأهل السنة وجهان. والعلامة أو قبل ذلك الحافظ ابن جرير رحمه الله تعالى، الحافظ ابن جرير رحمه الله تعالى في سورة قاف، في سورة قاف: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، جعله قرب علم وإحاطة، بمعنى قرب العلم والإحاطة. في سورة الواقعة جعله قرب إيش؟ قرب ملائكة. فأنت تعرف أن يعني ماذا الأمر ليس بذاك الضيق، وإنما الأمر واسع. تنظر ابن جرير في سورة قاف: ونحن أقرب إليه، جعل القرب قرب إيش؟ قرب علم. وفي سورة الواقعة جعله قرب ملائكة. العلامة السعدي رحمه الله تعالى في سورة قاف جعله قرب علم، في سورة الواقعة جعله قرب علم وملائكة، قال نحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون بعلمنا وملائكتنا، بعلمنا وملائكتنا. إذن هذا ما يتعلق بقول أهل السنة في مسألة القرب. قال وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته، فلا تنافي بين القرب والمعية وبين العلو والفوقية. خلاص تفهم الآن، العلو والفوقية علو ذات، فوقية الذات مع علو الصفات وفوقية الصفات، وقربه ومعيته قربه بعلمه ومعيته بعلمه، إذا قسمناها إلى قسمين مسألة القرب، أو يعني قربه بإجابة أو إثابة، أو معيته لخلقه المعية الخاصة التي تقتضي ماذا؟ التأييد والنصرة. فتفهم الآن لا تنافي بين القرب والمعية وبين العلو وإيش والفوقية. العلو والفوقية هذا ذات، ذاتية علوه وفوقيته، علوه وفوقيته بذاته، وقربه ومعيته بصفاته، وقربه ومعيته بصفاته من علم وسمع وإحاطة وهكذا، تأييد ونصرة وعناية ورعاية. قال فإنه سبحانه ليس كمثله شيء، هذا الذي يعني ماذا يجب أن يكون معك وتستصحبه في كل صفة تثبتها لله عز وجل، ليس كمثله شيء. قال في جميع نعوته، أي في جميع صفاته. النعت بمعنى الصفة عند أكثر أهل العلم، النعت بمعنى الصفة عند أكثر أهل العلم، ومنهم من فرق يعني جعل الصفة هي للأمور لما هو صفة للذات كالسمع والبصر والقدرة، نعم والقوة، يقول هذه صفات، صفة القوة، صفة السمع، ويجعلون النعوت للأفعال، يجعلون النعوت لأفعاله، مثلا استوى نعت، غضب نعت، ضحك نعت، هذا منهم من يفرق، لكن أكثر أهل العلم يعني ماذا المعنى واحد، سواء قلت نعت أو قلت إيش صفة. فقال في جميع نعوته، الباب باب واحد ليس كمثله شيء، سواء في الوجه أو في الأصابع، سواء في اليد أو في الساق والقدم، سواء في الضحك أو في الاستواء أو في الغضب، سواء في القرب والمعية أو في العلو والفوقية، فليس كمثله شيء في جميع نعوته. أن بعضهم ربما يجعل ليس كمثله شيء في بعض الصفات، ثم يأتي إلى صفة من الصفات ويدخل عليه وهم أو توهم ماذا التشبيه، فينفي الصفة. قال لا، الباب باب واحد في جميع النعوت، سواء كان صفات ذاتية أو صفات فعلية، أنت تستصحب ماذا؟ هذا الدستور، وهو ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء. ولهذا قال وهو علي في دنوه قريب في علوه، وهذه من كلمات السلف، علي في دنوه يعني قرب الدنو القرب، وقريب في علوه. نعم تفهم القرب والدنو يعني ماذا؟ قرب العلم والإحاطة، أو قرب الإثابة والإجابة، وتفهم العلو، علو إيش؟ الذات، أنه فوق مخلوقاته. والله تعالى أعلم. إلى هنا والحمد لله.